لا يحتاج إلى ذلك أو لا يوقع عليه، لكن أنا الذي أتكلم وليس ذلك الكافر. فإذا يفتتح بسم الله، الافتتاح بغير اللغة العربية لماذا؟ ممكن أنت أن تفتتح تقول بسم الله الرحمن الرحيم باللغة العربية، ثم بعد ذلك تقول تتكلم باللغة الأخرى إذا كنت في اجتماع مع قوم لا يفهمون اللغة العربية وتضطر أن تتحدث معهم بلغتهم، فيذكر الله باللغة العربية ثم يفتتح الاجتماع ويكمله بلغتهم. المهم أن هذا الأمر يكون في حلال وفي خير ومما فيه مصلحة للمسلمين إن شاء الله. أخي يقول كيف نرد على من يستدل بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بأن القرآن مخلوق ولذلك قال الله عنه روح؟ قوله تعالى هذا لا يعني أن القرآن مخلوق، لأن الله تعالى سمى القرآن روحا، روحا من أمرنا. الروح هي أو هو ما تكون به الحياة، القرآن روح أي أحيا الله تعالى به هذه الأمم هؤلاء الناس، أحيا به سبحانه وتعالى من الضلال من الكفر من الشرك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. إذن هذا القرآن نور وحياة للقلوب، وروح أحيا الله تبارك وتعالى بهذه الروح تلك الأمم التي كانت ميتة وهالكة بكفرها وشركها وإلحادها. لكن هو كلامه سبحانه وتعالى، ولكن حق القول مني، هذا القول ممن؟ من الله، هو كلامه سبحانه وتعالى وليس من مخلوق من مخلوقاته، هو صفة من صفاته لا مخلوق من مخلوقاته، لكن سماه روحا سماه نورا سماه هدى سماه معرفا، هذه صفات لكلامه سبحانه وتعالى لنعلم عظمته وقيمته وأهميته، فلا شبهة لذلك الحمد لله، ليس هناك شبهة. هذا الأخ سأل سؤالا طويلا عن الإمام أبي حنيفة بموجب ما قرأه في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد. على كل حال نحن أما عقيدتنا وإيماننا وديننا الذي ندين به ربنا عز وجل فنأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه العلماء أو فسره السلف الصالح الموثوقون المعروفون. أما الرجال أيا كانوا فهذا أمر آخر، يعني نحن يجب علينا أن نعتقد الحق أن نعرفه ونعلمه ونعتقده، أما حكمنا على الناس أيا كانوا فهذا شيء آخر، هذا من لوازم ذلك أو تبع له وليس هو أساس الموضوع. فنختلف، قد يقول بعض العلماء عن رجل إنه أخطأ أو ضل ويقول الآخر إنه أصاب أو من أهل السنة، لا حرج في ذلك، وإننا نحن متفقون على ماذا؟ على المناط نفسه وهو السنة أو الحق. أما حكمنا أو تحقيق ذلك المناط تنزيله على موضعه بأن يقال فلان من أهل السنة أو ليس منهم فهذا أمر آخر زائد عن الضرورة التي نحن نحتاج إليها في ديننا. الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما أشار الأخ أنه الأخ المحقق محقق كتاب السنة ذكر أو لخص أن بعض الروايات ليست بصحيحة، ما يروى عنه ليس بصحيح، وربما كان الكلام عن رجل آخر يدعى باسمه لا اسمه أبو حنيفة ليس الإمام أبو حنيفة أو لم يصح بالمرة، وبعضه صح وما صح منه ما نقول إن الإمام رحمه الله أخطأ فيه ولا نتابعه على خطئه وخطأه ذلك لا يوازي ولا يساوي ما له من العلم والفضل والمنزلة في الدين وما فتح الله سبحانه وتعالى به ونور به من الفقه الذي قال الإمام الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. فله خير وحسنات كثيرة وجهاد عظيم في العلم وله أيضا أخطاء، فلا نأخذ بخطأه ولكن نأخذ بصواب وموافقة فيه السنة. يعني هذا الشيء هذا هو الجديد أو ينبغي أن يكون عليه نظرتنا إليه رحمه الله. وإن ثبت عنه أنه قال إن القرآن مخلوق أيضا نقل أنه رجع عن ذلك، كلامه بالإيمان نقل أيضا أنه رجع عنه. إذن لاحظوا لما نتكلم عن الشخصيات نجد أننا نحتاج إلى أن نتأكد هل رجع أو ما رجع، عن صحة نسبة إليه إلى آخره، لكن لا يهمنا الشخصيات بقدر ما يهمنا المبدأ نفسه والعقيدة بذاتها. ولكن الإمام رحمه الله أبو حنيفة تعصب أو أخطأ فيه طائفتان، طائفة يقللون ميزاني ويحقرون ويذمون ويظلمون، وطائفة تعصبت له حتى قدموا كلامه على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة ثم وقع في علي رضي الله تعالى عنه وغيره. إقامة الندوات والمحاضرات في الولائم والأفراح هل هي من السنة؟ أذكرون أني قد تحدثت عن هذا وقلنا أنه إن وجدنا فرصة تكلمنا ووعظنا، مرة أخرى لا نتكلم ويكفي أن يكون أن تكون الوليمة خالية من البدع أو من المنكرات، مرة ثالثة أتينا بشعر مثلا من الشعر النبطي الجيد وقرأناه لا مانع، مرة رابعة كانت هناك مثلا مسابقة في أول أمور لا مانع. لا نأخذ شكلا معينا ونقول هذا هو السنة، يعني في حدود ماذا؟ في حدود المباح، تتطرف في حدود المباح. لكن لو أخذنا شكل معين قلنا السنة في الزواج أن يعظ رجل أو أن يقرأ القرآن وأن ينتفع من حوله وأن يستمع إليه لكنا قد جئنا بإيش؟ ببدعة. لاحظتم كيف؟ نحن ما نقول تترك الزواجات من الخير، ما تستثمر مجالس الخير، لا، عملا بعموم الأحاديث الواردة في ذكر الله وفي جلوس القوم على ذكر الله وأن ما جلس قوم ليس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم سرا وما أشبه ذلك، عملا بهذه العمومات نستغل الفرصة في موعظة أو حديث أو أي شيء مفيد. لكن أيضا لا ندخل في باب آخر، باب الابتداع، بأن نقرر ونرتب أمرا معينا نقول هو السنة التي تكون في الولائم وفي الحفلات. لاحظتم؟ ينبغي أن نحذر، لأن يعني واحد أولن وليمة جاء الإخوان وجاء الزوار والأرحام والأقارب وطعموا ثم حمدوا الله وانصرفوا، يقول هذا ما كان زواج إسلامي، فما يقول على الأخطاء، يقول لا لا يا أخي هذا سنة ما في أي شيء، لأنه سلم من البدع والمنكرات، لكن جاء زواج وكان فيه كلمة طيبة الحمد لله خير بهذا الخير، ما كان فيه أيضا لا حرج، هكذا ينبغي أن ننظر للموضوع. بعض الموضوعات إلى الحقيقة ينبغي أن تكون بصفة شخصية، لو صاحبها يسألنا طريقة شخصية أحسن. لمناسبة العمل يقول الأخ هل عمل المرأة في شركة وطنية ما هي أجنبية وطنية مثل سكرتيرة مسموح به في النظام؟ ابدا ابدا لا يجوز. عندنا يوجد انظمه صارمه واوامر صريحه وحاسمه انه لا يسمح باختلاط النساء والرجال بتاتا في اي مجال، حتى المستشفيات اللي تشوفوا فيها الاختلاط يوجد انظمه في وزاره الصحه تمنع الممرضه او المراه او الطبيبه من الاختلاط. الانظمه التي هي حبر على ورق يعني مكتوب يجب ان يكون الرجال مفصولين عن النساء، عيادات النساء مفصوله عن الرجال، لا يكشف الطبيب على المراه الا لضروره ويكون المحرم موجود، ممنوع المكياج، ممنوع لبس القصير، ممنوع فتح الشعر، والله أوامر لو رأيتموها في كل مستشفى موجودة. لكن إذا كان مدير المستشفى يخاف الله ويتقيه عمل بالأوامر، فإذا غير وجاء مدير فاسق أو مهمل طلعت الأوامر الأخرى أو جاءت الشهوات فتركت الأوامر جانبا. الأوامر كأوامر رسمية أو خطية مكتوبة موجودة، لكن حالنا معها كحالنا مع أوامر الله عز وجل التي هي أعظم وأجل، لا نعمل بها. فلا يوجد أبدا السماح لعمل المرأة في أي مجال من المجالات كعمل، حتى أحيانا بالمجالات التي لا يتصور فيها إلا الاختلاط يكون هناك أمر بعدم الاختلاط. المضيفات يعني أصلا المضيفات لا يتصور إلا أن تختلط بالرجال، ومع ذلك النظام ينص على أنه لا بد من الحشمة ولا بد من كذا ولا بد من، يعني هذا شيء يجب أن يعلم. وبعدين يقول الأخ أيوة تكمل الكلام من يعرف شركة كذا. على كل حال إذا كنت تعرف شركة، أي أخ منكم يعرف شركة موظفة سكرتيرات فيها اختلاط، لا يحل له أن يكتب، يجب عليه أن يكتب عن ذلك، أن يكتب عن الشركة وموقعها والنساء كم عددهن وكيف يعمل، يتأكد ويكتب عما يتأكد من ذلك ويسلم ذلك إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي جهة تتولى إنكار هذا المنكر، لا يجوز السكوت عليه أبدا. طيب أخي أن يقول أنا شاب والحمد لله مؤمن بأن الله مستوي على العرش، ولكن إذا إنسان احتج بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف أفسر له هذه الآية وأرد عليه؟ أي تمام، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا معناها إيه؟ وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، لأن الإله هو مشتق من إيش؟ من الوله، هو شدة المحبة، ألهه يأله كما في قراءة ابن عباس ونذرك وإلهتك أي وعبادتك، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، وهو الذي في السماء إله أي معبود مستحق للعبادة، وفي الأرض إله معبود أو مستحق للعبادة. إذن لا تعني وهو لم يقل وهو الذي في الأرض وفي السماء، يقول إيش في الأرض يعني موجود في الأرض موجود في السماء، لا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ لا، المشركون يقولون في السماء إله كيف تعبده الملائكة، لكن في الأرض إله لا، ما نرضى أن نعبده كما يقولون اليوم الدين فين؟ في المسجد، في المسجد كيف تعبد، لكن في المحكمة، في البنك، المجلس النواب، مجلس الوزراء، قال الله قال رسول، لا غير ألوهيته في السماء أو في المسجد فقط، لكن في الأرض لا. فالله تعالى يرد على هؤلاء الذين يشركون بالله غيره أنه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود المستحق وحده للعبادة في الأرض وفي السماء في كل مكان، كل شيء له سبحانه وتعالى ويسبح بحمده، ولكن لا نفقه تسبيح من عدا أقلين. نفس الإشكال مجلة اللواء الإسلامي تكلمنا عنها، وينبغي أن يكتب عنها وأن ترفض ويكتب عن موضوعاتها الخطرة، وإن لم تمنع بالكلية يجب أن تمنع بعض منها بعض أعداد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هل هذا الحديث يقول لمن يقول أن حلق اللحية ليس حرام حجة وليس على إطلاقه؟ يعني إذا كان إنسان نقول في بلدنا هذا تحلق لحيتك، تقول يا أخي استقل لها أعب لحيتك، يقول سأطرون ما استطعتم، إيش الكلفة عليك لأنك تعبني لحيتك؟ إيه كلفة؟ نستطيع إيش يعني؟ إيش يبال لك؟ يبال مخوع، هذه هي المصيبة التي يخاف منها، ما عندنا غير كذا. لكن والله إنسان بيظل في روسيا مسلم في بخارى ولا في موسكو ويخاف لو أعب لحيتك ويقتلوه يكتشفوه، يقول يمكن هذا فأتوا منه ما استطعتم، ربما الأمر يختلف. لكن من حيث الأصل العام لا جعل عليكم الدين من حرج. إيش الحرج في الدين؟ الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأمر فيه مشقة، ولا أمرنا بأمر فيه حرج، ولا أمرنا بأمر فيه ضرر. إذا أمرنا أن نغض عيوننا عن الحرام فيها حرج، والله فيها العفة وفيها الطهارة وفيها النقاء. أمرنا أن نعفي لحانا، والله هذه فيها نظافة وفيها طهارة، فيها رجولة، فيها خير لنا، إيش الحرج فيها؟ أمرنا أن نقصر ثيابنا، يعني أن لا نسبلها، أن لا نسبلها، أن لا تنزل على الكعبين، طيب، ماذا فيها؟ نظافة وطهارة واقتصاد وتوفير وخير، إيش فيها؟ إيش الحرج اللي فيها؟ إذا قالوا قصر صوتك، طيب هذا ارتكبت مصيبة؟ خرقت الأنظمة؟ إيش سويت؟ ما في شيء. لكن الشيطان هو الذي زين لنا المعاصي وصغرها في أعيننا وقبح عندنا الطاعات وضخمها وجعل كل ما يقوله الناس عنها جعله كبير كأن الإنسان لا يستطيع أن يحتمله. فتجدون من يقدم على المعاصي والفجور ما يحسن حساب كلام الناس مثل الذي يقدم على الطاعات. سبحان الله. هذا يعني بلاقه كان الاخ يقول الشعر هل توجد فيه بكتيريا كثيره؟ انا ما ادري والله، يعني انا معلوماتي المختبريه ضعيفه ولا بل معدومه. هل يوجد في الشعر بكتيريا؟ كيف نرد على من يحتج بهذا في حلق لحيته ويقول ان العلم يقول توجد في الشعر بكتيريا؟ بكتيريا جراثيم في الشعر. الحقيقه ان الذي نعرفه حتى من العلم والطب أن الإنسان إذا حلق الشعر، إذا حلق لحيته، فإن المكان حينئذ تكون عرضة لغزو الجراثيم. هذا الشيء المعروف. لكن إن شاء الله الجرثومة دخلت الجرثومة وخرجت، لا علاقة لهذا للحكم. علينا أن نطيع الله ونطيع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير والندى. والبكتيريا لها ربها. يعني ما نخاف من اليهود والنصارى إذا أمرنا الله بالجهاد. يقول والله ما نجاهدهم، عندهم قنابل، عندهم صواريخ، ما نخاف، لأن الله أمرنا بالجهاد نجاهد. فكيف إذا أمرنا أن نعبد اللحية نخاف من البكتيريا؟ لا، ما يفضل. نفس المشكلة. أخ يشكو أن شواطئنا فيها الخماجيات يلبسن قطع صغيرة من قماش وبعض الممارسات، كيف نفسر طيب؟ كيف نثبت؟ يعني نحن لا نلوم هؤلاء الخماجات، نلوم الإيمان الذي خمج في قلوبنا نحن. لو أننا نكتب وننكر، يعني الأمارة موجودة، الهيئة موجودة، لماذا لا نكتب وننكر عن هذه الأمور؟ الضعف حاصل فينا نحن. أما هؤلاء هكذا لا هدف لهم، حيوانات بهائم ما لهم أي هدف في هذه الحياة إلا أن يفرحوا بهذا الخميس أو الجمعة أو الأحد ليفعلوا فيها ما يشاءون كما تمرح وتفرح الحيوانات. يعني ليس بعد كلام الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لو ترى الواحد منهم أثناء الشغل وهو يجتهد عند الآلات يراقبها ويتابعها ويجتهد، يتعجب من نظراته ومن عرقه ومن تعبه، يقول هذا سبحان الله. فإذا جاء يوم العطلة وإذا بك الحيوان عاري يتمرغ على الصراط على الشاطئ، يعني كما ترى الحمار وهو يتحمل أشد الأحمال وعرق وتعب ويحملها، فإذا وضع عنه الحمل ذهب في الخلاء وفي العرقات وفي الغبار، هذا حاله، خلقوا هكذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن العتب واللوم عليهم لأين الهيئة؟ أين الدوريات؟ دوريات تتدول على الشاطئ وهم رواة، الناس جالسين بعوائلهم، ويمر الكافر مثل البغل وضع علينا قطعة خفيفة على عورته ماشي من بين الحريم، ما في واحد يقول له وقف. ربما لو فعلها سعودي نضربه، الله يحل نضربه، لكن مدام خواجه لا مصيبتنا منا والله يا أخوان، والله ما أبتلينا بأي مصيبة ولا عقوبة إلا وأساسها من أنفسنا، وإلا من الذي جاء بهم إلى بلادنا؟ عرفنا نحن؟ هل احتلوها؟ هل جاءونا بالقوة؟ نحن نستخدمهم ونعطيهم رواتب أعلى من رواتبنا، كل الأداء فينا، والعلاج بأيدينا من فضل الله. إذا أردنا العلاج بأيدينا أوبة إلى الله، توبة إلى الله، استغفار لله سبحانه وتعالى، إقلاع عن هذه الذنوب، موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله، وينتهي كل شيء. وضريبة الإيمان وضريبة محبة المؤمنين وبغض الكافرين أقل تكلفة لنا في أموالنا وفي أولادنا من ضريبة موالاة الكافرين ومحبة الكافرين. آية عبد الرحيم أنا لا أوافق على هذا الاقتراح. ألف يا عبد الرحيم ألف. ايوه الملاهي موجوده، لكن عبد الرحيم جزاه الله خير يقول نروح. لا ما نروح، ما نروح. فرق يا عبد الرحيم بين انك تتقصد ان تذهب الى منكر لتنكره، وبين ان ترى منكرا فتنكره. يا شباب لاحظوا هذه الامور. ونحن اذا لقينا محاضره قديمه شويه عن ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان شاء الله يجي لها مجال نتحدث اكثر. فرق بين انك ترى منكر فتنكر، وبين ان تتقصد ان تذهب الى منكر لتنكر. شفتوا كيف الفرق؟ فتحت بابي خرجت في الشارع بيتي في قدامي منكر، هذا يجب ان انكره. لكن قال لي واحد ترى في منكر على مسافة 40 كيلو، يلا حركة سيارة نروح نشوفه وننكر. فرق بين هذا وهذا يا شباب. الذهاب الى المنكر بقصد انكاره يكون ممن يستطيع ذلك، ممن مؤهل لذلك، ممن لديه حكمة لإنكار ذلك، ممن في صفات معينة. أما من رأى منكم منكرا، أي واحد يرى منكر يجب أن ينكره بأي نوع من أنواع الإنكار، لكن هذا شيء آخر. ولهذا قلنا من يعلم ذلك المنكر ويطلع عليه ويرى يكتب لجهات المسؤولة، يستشير من أهل الشأن، يطلع على اللي يعرف كيف يمكن أن ننكر هذا المنكر. لأن إذا كان البلاء منا يجب أن تعلم أن الذي سوف يقف في وجهك ما هو هدف الخواجة العالي أبدا، ببساطة ينهار قدامك، لكن يقف في وجهك واحد من أبناء الوطن يقول لك إيش دخلك، والثاني يقول أنت بالهيئة ولا تنتحر تصفيق رجال الهيئة، والثالث يقول أنت ما عندك إحساس حضاري ولا شعور إنساني، والرابع يقول لك الشواطي ما سويناها إلا عشان الناس تأخذ عنا فكرة طيبة أنت تبغى تهدمها. فمن الذي يكلمك هذولا؟ يعني من تكون لديك بصيرة في الإنكار. فما نفعل هذا أثابك الله يا شيخ عبد الرحيم، لكن علمت شيئا أكتب عنه. سؤال هذا الأخ يقول: الإمام الشافعي بما نقل عنه في النية وغيرها من الأحكام، وأن الصوفية نقلت عنه ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله إن ثبت ما قيل عنه في النية وفي القنوت، لو ثبت ذلك فلا حجة إلا في كلام الله ورسوله، ولا قوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قد قال كما قال غيره من الأئمة أنه لا يحل لأحد أن يتبع كلامه ويترك الدليل. وإن لم يثبت عنه، وهذا الذي نحن نرجحه، فيجب ولا يجوز إذن أن يعمل به، ويجب أن ينكر على من فعل ذلك بأسلوب الحسن، سواء الاستمرار على القنوت كل يوم في صلاة الفجر أو الجهر بالنية كما يفعلون ويقولون نحن شافعية وأنتم حنابلة. لا، كلنا مسلمون، هذه قضية شافعي وحنبلي. هل نحن على السنة أم على البدعة؟ التلفظ بالنية بدعة، والقنوت المستمر في صلاة الفجر بدعة، كما ثبت ذلك عن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم أنه بدعة، وحان وقت الأذان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.